فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يغمض بصره في الصلاة علما أنه لا يستطيع الخشوع إلا إذا أغمضه؟ إذا كان عند أمامه ما يشغله، إذا كان أمامه ما يشغله فيغمض عينيه لئلا ينشغل لا بأس، أما إذا كان ما أمامه شيء فإنه يكره، لأن هذا تشبه باليهود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح ما ذكره بعض العلماء أنه عند الصلاة في الحرم المكي فإن المصلي ينظر إلى الكعبة وليس إلى موضع السجود؟ ما ورد هذا، فيما أعلم لم يرد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قال المؤلف رحمه الله في تخريج الحديث رواه الجماعة، يقول: فمن يقصد بهؤلاء؟ الجماعة أصحاب الصحيحين والسنن الأربع والإمام أحمد، خمسة هذول الجماعة، الصحيحان والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن رفع البصر إلى السماء، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن رفع البصر إلى السماء، ألا تدل على التحريم لا على الكراهة؟ حملوها على الكراهة لا على التحريم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لأن هذا من الآداب، هذا من الآداب في الصلاة، هو لا يتنافى مع الصلاة لكنه من الآداب والخشوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي يتلفت ويلتفت طوال الصلاة أو أكثرها هل تبطل صلاته بذلك؟ يكره الالتفات بالرقبة فقط يكره، وأما الالتفات بالبدن والانحراف عن القبلة من غير ضرورة، من غير ضرورة، هذا يبطل الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يكره الالتفات يمنة ويسرة، هل الالتفات بالعين يمنة ويسرة كالالتفات بالرأس يكون مكروها؟ لا، الالتفات بالرقبة، أما الالتفات بالعين هذا لا يسمى التفات، يسمى نظرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الالتفات في الصلاة داخل في الوساوس التي تكون في الصلاة؟ داخل في المنهيات، داخل في المنهيات، والوساوس ليس باستطاعة ولا هي من فعل الإنسان، هذه تدخل عليه، تدخل عليه من الشيطان أو من الهواجس، يدفعها بالإقبال على صلاته وعبادته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في أي موضع يشير المصلي بسبابته في التشهد؟ عند ذكر لفظ الجلالة أشهد أن لا إله إلا الله، وعند الدعاء اللهم. نعم، إذا جاء لفظ الجلالة يشير بالسبابة إشارة إلى التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورد إنه بين عيني الرحمن، يعني المصلي. نعم، فيه إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، إن ربكم ليس بأعور، الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة. نعم، الله ليس بأعور. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: فهل في هذا حجة لمن يقول بأن الله في كل مكان تعالى الله عن ذلك؟ منين أخذ هذا أن الله في كل مكان؟ هذا كفر إلحاد، هذا مذهب الحلولية، نفاة العلو من الجهمية وغيرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الصلاة على سجادة تحتوي على صور للكعبة؟ هذا يبي يذكر لكم السجادة، الشيخ ما يترك شيء رحمه الله إلا ويناقشه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحياناً أمر على المصلين وهم يتبعونني بالنظر، ينظرون إلي، يقول في هذه الحالة لا تمر من عندهم، صرتي تشغلهم لا تمر من عندهم جنة. نعم. يقول هل يجوز لي أن أنبههم بالكلام وهم في الصلاة؟ لا، تشوش عليهم، لكن إذا كان عندك علم إلى منهم سلموا تقوم أمامهم وتعظهم وتنصحهم وتبينهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تغميض العينين منهي عنه حتى في السجود أو هو خاص بالقيام؟ في كل الصلاة، في كل الصلاة. نعم، لأنه تشبه باليهود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة؟ نعم، ورد في بعض الأدعية التسبيحات خصوصا في قيام الليل، لأن الركوع في والسجود في صلاة الليل أطول، يكثر فيها من الدعاء تعظيم لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ترجيح استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك يقصد به ترجيحه في الفريضة أم هو عام في الفريضة والنافلة؟ في الفريضة، أما النافلة يأتي بأنواع الاستفتاحات الأخرى، هذا أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الحكم لو جمع أدعية الاستفتاحات كلها في صلاة واحدة؟ خلاف السنة، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمعها في صلاة واحدة، هذا خلاف السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قرأت أن الالتفات في الصلاة يبطلها، وهنا سمعت بأنه مكروه. من اللي قال يبطلها؟ هذا الظاهر عند العوام، ما سمعنا أحد يقول أنه يبطلها. التفات في الرقبة ما يبطل الصلاة، يكره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الجمع بين أن من السنة وضع اليدين تحت السرة وبين الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، والاختصار يقول وضع اليدين؟ اختصار ما فهمت السرة، لا، الاختصار أن يجعل يده على خاصرته، على جنبه، على جنبه، هذا الاختصار. وأما قبض اليدين اليمين الشمال باليمين تحت السرة، هذا ليس اختصارا. نعم، يعني ما هو بهذا موضع الخاصرة، الاختصار وضع اليد على الخاصرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درس سابق أن الرفع، يعني رفع اليدين، يكون موافقا للتكبير سواء بسواء. ذكر ايش؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الرفع، رفع اليدين، يكون موافقا للتكبير سواء بسواء. هذا وجه من الوجوه التي ذكرها، هذا وجه من الوجوه التي ذكرها، أنه يبدأ مع الرفع وينتهي مع نهاية الرفع. نعم. سؤاله حفظك الله، يقول كيف يكون الحال إذا رفع وقام من التشهد الأول؟ إذا إيش؟ كيف الحال وكيف يفعل إذا رفع من التشهد الأول، قام من التشهد الأول، هل يرفع يديه؟ في وقت رفعه، قيامه، في وقت قيامه، في وقت قيامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في التشهد هل أنصب أصبعي السبابة طوال وقت التشهد أم أشير بها للأعلى وللأسفل؟ يعني قصدها يحركها أو لا يحركها، هذا الأمر سهل فيه، إن شاء يحركها وإن شاء بدون تحريك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم زيادة كلمة ولك الشكر عندما يرفع الإمام ويقول سمع الله لمن حمده؟ لا، لا يجوز هذا، لأنه ما ورد، ما نزيد شيء من عندنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أسمع كثيرا من المصلين يأتي ببعض الأدعية سواء في الركوع أو في السجود وهي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون هذا مشروعا؟ إذا كانت أدعية موافقة لما في القرآن والسنة موافقة لا بأس، ولو لم يرد لفظها إذا كان معناها موافق لما ورد فلا مانع من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صلاة الضحى الأفضل أن يستمر بالمحافظة عليها أو يأتي بها أحياناً غباً؟ الظاهر لا ترجيح، إن أغب بها فلا بأس، وإن داوم عليها فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ضابط التخفيف المشروع في الصلاة؟ ما ضابط التخفيف المشروع في الصلاة؟ هل هو تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي لا يسقط معه شيء من أركان الصلاة وواجباتها، لا يسقط معه شيء من أركان الصلاة وواجباتها، هذا هو التخفيف المشروع. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل ضابطه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أم مرجعه إلى رغبة الناس؟ ضابطه ما ذكرته لكم ألا يسقط به شيء من أركان الصلاة وواجباتها، هذا هو التخفيف المشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إمام مسجدنا لا يلفظ بالتكبير إلا قبيل التصاق رأسه بالأرض في السجود، وهو لا يوافق فعله التكبير، فما حكم هذا؟ كيف؟ إمام مسجدنا لا يلفظ التكبير، لا ينطق بالتكبير، نعم، إلا قبيل التصاق رأسه بالأرض في سجوده، فلا يوافق فعله التكبير. تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين، من انتقال من ركن إلى ركن، إذا انتقل من القيام إلى ركن السجود يكون التكبير في أثناء ذلك وهو منحط إلى السجود، لكن لو نسي بعض الأحيان ولا جهل وأتى به بعد ما شرع في الركن الموالي جهلا منه أو نسيانا فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حدود عورة الأمة في الصلاة؟ حدودها مثل الحرة، لأنها فتنة مثل الحرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إهداء ثواب العمل الصالح بعد الانتهاء منه كقراءة القرآن مثلا؟ ما ورد أن قراءة القرآن تهدى، إنما الذي يهدى هو الحج أو العمرة عند الإحرام، ينويه عند الإحرام، ما هو إلا منه حج ولا اعتمر يهديه للغير، لا، عند الإحرام، عند عقد النية ينوي أنه يحرم عن فلان، والدعاء يدعو له، هذا مشروع. الصدقة أيضا، الصدقة عند إخراجها ينويها عن فلان، الأضحية عند ذبحها ينويها عن فلان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لدي مكتب عقار واشتريت قطعة أرض ودفعت العربون إلى البائع، لكن لم يتم تسليم كامل المبلغ ولا الإفراغ باسمي. يقول: وأتاني زبون وقال: أريد هذه الأرض، سؤاله: هل يجوز لي أن أبيعها عليه ثم أحوله على البائع الأول وآخذ الفرق أنا؟ لا، ما تبيعها وأنت ما تم ملكك عليها، ما لم يتم امتلاكك لها، لا تبيعها حتى يتم امتلاكك لها. نعم. ما دام ما تم فهي ليست ملكا لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مرضت ابنتي ونذرت إن شفاها الله أن أتصدق بـ1000 ريال وقد شفيت ولله الحمد، سؤاله: هل يجوز أن أتصدق بهذه الـ1000 على أخواتي الشقيقات المحتاجات المتزوجات؟ تعطيها للزوج الذي ينفق عليهن، تعطيها للزوج الذي ينفق عليهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لي حينما أرجع من السفر وأقابل أخي، هل يجوز لي أن أقبله في خده؟ على الرأس، التقبيل على الرأس إلا ما بين الزوجين فلا بأس، أما ما عداهما فالتقبيل يكون على الرأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشرت في الأسواق مسبحة نسائية عدد خرزاتها 500 وتستخدم للتسبيح وذكر الله، والبعض من النساء يستخدمها للزينة، فما حكم استخدام مثل هذه السبحة؟ السبحة فيها إشكال، وبعض العلماء يكرهها، تجنبها، وكونك تسبح بأصابعك أحسن وأفضل. نعم. الرجل والمرأة سواء، تجنبها أحسن بلا شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بسبب الغبار وبسبب الريح؟ لا يجوز الجمع من أجل الغبار ولا الريح. الريح دائم كثير، هبوب الريح كثير، والغبار أيضا كثير، ولا ورد عن السلف أنهم يجمعون لأجل الريح والغبار، إنما يجمعون لأجل المطر، لأجل المطر الذي يبل الثياب، أو الدحض والطين الذي في طريق المسجد، هذا الذي ورد. والأصل من كل صلاة في وقتها، لا يجوز الجمع إلا لعذر، ولا يصح بدون عذر، ولا تصح الصلاة بدون عذر شرعي للجمع. نعم. ويقول حفظك الله، يقول: وإذا كان هناك غبار أو ريح، فهل الأولى أن يقال صلوا في رحالكم إذا لا يقول شيء؟ لا تجيبون شيء أمور شاذة تشوشون على الناس، خلوا الناس يصلون. نعم. يزيدونهم كسل وزهد في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة. يقول: فهل تصح الصدقة الجارية عن المريض أم هي خاصة للميت؟ الصدقة عامة، داووا مرضاكم بالصدقة عامة، سواء كانت جارية أو غير جارية، صدقة. نعم. ما يسمى صدقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا شك شخص في كلمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يبني على غلبة ظنه أم يتوقف عن رواية الحديث؟ يذكر الحديث ويقول بالمعنى، يجيب الكلمة بالمعنى، يأتي بالمعنى. نعم. الكلمة التي لا يتأكد من لفظها يأتي بمعناها الصحيح. نعم. تجوز رواية الحديث بالمعنى عند الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ينسب إلى فضيلتكم فتوى بأنه لا يجوز التكلم بغير اللغة العربية لغير حاجة. ما في شك أنه ما يجوز لغير حاجة، لأن هذا من التشبه بالأعاجم وهجر للغة العربية التي نزل بها القرآن. فالمسلم لا يترك لغته ولغة القرآن ويأتي بلغة أجنبية إلا لحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الطريقة المناسبة لتعليم الأطفال الحذر من رفقاء السوء، وخصوصاً من الحركات التي فيها قلة أدب ليحذر منها الطفل؟ ما توجيهكم في ذلك وفقكم الله؟ نعم. السؤال: ما الطريقة المناسبة لتعليم الأطفال الحذر من رفاق السوء، وخصوصاً من الحركات التي يكون فيها قلة أدب ليحذر منها الطفل؟ لا تجعلهم يخالطون الناس أو الشباب الذين عندهم سوء سلوك، اضبطهم وامنعهم وحافظ عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الغسل لصلاة الجمعة؟ سنة مؤكدة، حكمه أنه سنة مؤكدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندما أكون في منزلي وأرى بعض النمل أقوم بقتله وإن كانت نملة واحدة، خشية أن يجتمع ويكون في شقتنا ويؤذينا، يقول: هل فعلي هذا صحيح؟ لا يجوز قتل الشيء إلا المؤذي، المؤذي يقتل، الحية والعقرب وكلب العقور، الشيء المؤذي هذا يقتل، أما الذي ليس فيه أذى هذا يدفع ولا يقتل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تقدم لخطبة أختي رجل لا يصلي ويرتكب المعاصي ظاهرة، فوافق والدي مقدما وقد عارضه بعض إخواني للسبب المذكور، يقول: فبماذا تنصحوننا وفقكم الله؟ أن تمنعوا والدكم من تزويجه ولو أدى هذا إلى رفعه إلى المحكمة، ما دام لا يصلي هذا ليس بمسلم، فإذا لم يمتثل ارفعوا به إلى المحكمة والقاضي ينزع الولاية منه إلى غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين ما ورد من النهي عن التحريق بالنار وبين ما ورد من تحريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه للوطي بالنار؟ نعم، ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه لو قتلهم بدون النار كان أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كبرت بعد أن فاتتني ركعة مع الإمام، كيف؟ إذا كبرت بعد أن فاتني ركعة مع الإمام، فهل أقول دعاء الاستفتاح أم هو خاص بمن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ إيش؟ إذا كبرت بعد أن فاتني ركعة مع الإمام، فهل أقول دعاء الاستفتاح؟ نعم، إذا تمكنت من، لأنه هو الركعة الأولى بالنسبة لك، فتأتي بالاستفتاح إذا تمكنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قص شعر الرأس من الجوانب وترك أعلاه يكون طويلا؟ هل هذا يدخل ضمن التقصير المنهي عنه كالقزع؟ هذا هو القزع، قص بعض الرأس أو حلق بعض الرأس، ترك بعض، هذا هو القزع المنهي عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أصلي سنة الظهر القبلية والبعدية 4 ركعات بسلام واحد؟ يجوز، لكن خلاف الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بعض الصلاة الجهرية كنت أغمض عيني لأجل الخشوع والتلذذ بسماع القرآن، هل علي شيء في تلك الصلوات الماضية؟ ما دام أنك جاهل ما عليك شيء إن شاء الله، لكن اتركه في المستقبل، لا تغمض عينيك إلا لسبب ما يندفع إلا بالتغميض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالقراءة في ركعتي الطواف؟ ما أعرف شيء من هذا. نعم. ويقول حفظك الله: وما حكم التورق؟ وما حكم التورق؟ تورق بالقاف، التورق. تورق هذا جائز عند الجمهور للحاجة، إذا لم يجد من يقرضه قرضا حسنا لا ربا فيه، فإنه يلجأ إلى التورق، يشتري سلعة بثمن مؤجل يقبضها ثم يبيعها على غير الدائن يبيعها على غيره وينتفع بثمنها ويدفع حاجته بثمنها، يجوز هذا للحاجة. نعم، عند جمهور أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قراءة المرأة للقرآن في المذياع لتصحح؟ حرام، حرام، لا يجوز. صوت المرأة عورة، ما يجوز هذا، هذا شيء محدث، لا يجوز هذا. لكن لما جاء دعاة تحرير المرأة جاءت هذه الأمور. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.